phải tận tu vì ăn hoa chỉ tiến ba đi bắt chớ ân phật hua nó sùng lô hua nó sùng lô yêu dân dân yêu dân dân yêu dân dân hoa hồ sông quần mơ ودخلت بدين الحب إليك بثورة الشوق بيضاء لأرتل ثورتك العظمى تسحق آناف العملاء ودخلت بدين الحب إليك بثورة الشوق بيضاء لأرتل ثورتك العظمى تسحق آلاف العملاء يزلزل عرش الظلماء فنعمته عمت بك كل الشرفاء حمدا لله عليك يا من جاز حدود العلياء سبحان الله فنعمته عمت بك كل الشرفاء حمدا لله عليك يا من جاز حدود العلياء قد جاء الفتح ونصر الله ونصر الله يزلزل يزلزل يزلزل عرش الظلماء أستغفر من يوم فيه ما مر هواك بإسرائي وأتوب من الناس عزيزا من ألف الذل إلى الياء أستغفر من يوم فيه ما مر هواك بإسرائي وأتوب من الناس عزيزا من ألف الذل إلى الياء قد جاء الفتح ونصر الله ونصر الله يزلزل يزلزل يزلزل عرش الظلماء Oh, الدنيا يا رفع الرأس بدنيائي أشهد أن لا حي إلا قلبك يا نبض الأحياء أشهد أنك عز الدنيا يا رفع الرأس بدنيائي أشهد أن لا حي إلا قلبك يا نبض الأحياء